يحق لنا إجابة دعوة جيراننا المشركين، مع العلم أنه يكون أحيانا هناك أمور على الموائد. إذا غلب على الظن وجود أمور محرمة حال المائدة فلا يجوز للمسلم أن يحضرها مطلقا، سواء كانت الدعوة دعوة مشرك أو مسلم، لأن الله عز وجل يقول: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما هو أسرع وأشد علاقة بالسؤال ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام في روم الحديث صحيح: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. فلهذا لا يجوز للمسلم أن يستجيب لدعوة يعلم أن فيها منكر، سواء كانت الدعوة كما قلنا دعوة مشرك أو مسلم. اللهم إلا في حالة واحدة وهي شبه معلومة في زمننا هذا، وهي أنه يتمكن من تغيير المنكر. فإذا كان الداعي مشركا فأبعد ما يكون هذا المشرك من تغيير المنكر، لذلك لا يجوز إجابة دعوة المشرك إلى غلب على الظن المدعو أن فيها منكرات. بل إنني لأقول إنه لا يجوز للمسلم أن يستجيب لدعوة كافر بالله ورسوله ولو غلب على ظنه أنه لا يجد في تلك الدعوة منكرا مخالفا لشريعته، ما هذا لا يجوز له الحضور إلا بقصد أن يوجد بينه وبين هذا المشرك علاقة حسنة يتخذها فيما بعد وليجة ووسيلة له لكي يدعوه إلى الإسلام وغيره. فإذا كان بهذا القصد فلا مانع من استجابة دعوته بشرط السابقة.